إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل بعون الله عز وجل مدارسة هذا الكتاب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم، هذا سبق شرحه. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعد أن بين المؤلف رحمه الله جملة الواجب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، جاء المؤلف رحمه الله الآن بالتفصيل لهذه الجملة. فإن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الأدلة الكثيرة التي تبين تفاصيل ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. والواجب على العبد أن يؤمن بهذه الأصول إجمالا، وأن يؤمن بتفصيل ما جاء تفصيله إن ثبت عنده وبلغه علمه، فالواجب عليه أن يؤمن به على وجه التفصيل. ومن ذلك ما جاء في هذه الآية العظيمة التي هي آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أخبر عنها أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه آية عظيمة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فضائل هذه السورة كثيرة، فضائل هذه الآية كثيرة، وسميت بآية الكرسي لأنه قد جاء فيها ذكر الكرسي، وسيأتي الكلام عن تفسيره إن شاء الله، ولم يرد ذكره في القرآن قط إلا في هذا الموضع. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو. الله الاسم الجليل العظيم الذي هو الأصل في أسماء الله عز وجل، وكل الأسماء تضاف إليه وتعرف به. فالله هو الغفور، والله هو الرحيم، والله هو الشكور، والله هو العزيز. ولا يقال العزيز هو الله أو الغفور هو الله، هذا الاسم اسم مشتق على الصحيح من كلام أهل العلم، ومشتق من الألوهية، والأصل فيه الإله، ثم حذفت اللام ال ثم حذفت الهمزة وأدغمت اللامان، حذفت الهمزة وأدغمت اللامان، فصار الاسم الله، يعني المألوه يعني المعبود. وهذا الاسم أجمع الأسماء لنعوت الجلال والجمال والكمال له تبارك وتعالى. وهذا الاسم من أكثر الكلمات ورودا في كتاب الله عز وجل، بل لعله أكثر الكلمات ورودا في كتاب الله عز وجل. شأن هذا الاسم شأن عظيم. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو. بين سبحانه وتعالى أنه هو الإله الحق الذي يستحق العبادة على عباده أجمعين، ولا يجوز أن يتوجه أحد بالعبادة لما سواه. الله لا إله إلا هو، هذه الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله هي مفتاح الإسلام، وهي مفتاح دار السلام، وهي أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، وآخر ما ينبغي أن يحرص على أن يخرج به من هذه الحياة، وهي التي كفلت السعادة بحذافيرها لمن عاش عليها ساعيا في تحقيقها ومات ثابتا عليها. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. واحذر يا رعاك الله من خطأ من يفسرها فيقول لا معبود موجود إلا الله، هذا كلام غير صحيح، فإن المعبودات سوى الله عز وجل كثيرة. فقول الإنسان لا معبود موجود إلا الله يلزم منه أحد لازمين خاطئين: الأول إنكار ما هو واقع لا شك فيه، ولذا قال المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الآلهة غير الله عز وجل موجودة، لكنها جميعا آلهة باطلة، والإله الحق إنما هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا هو تفسير لا إله إلا الله الحق الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه: لا معبود حق إلا الله. إذن هذه الجملة مكونة من جزئين ويسميان الركنين عند أهل العلم: النفي والإثبات، اعتقاد بطلان عبادة كل معبود سوى الله عز وجل، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. قال رحمه الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذان اسمان عظيمان، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم لله عز وجل. الحي يعني ذو الحياة التامة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. الله عز وجل حي هذه الحياة، والحي اسم لله عز وجل، والحياة صفة له سبحانه. واعلم يا رعاك الله أن هذا الاسم وأشباهه من أسماء الله عز وجل يجمع كل واحد منها بين أمرين: بين كونه اسما يعني علما على الذات العلية لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنها تشتمل على صفة لله عز وجل. فنستفيد من كل اسم فائدتان، نستفيد من كل اسم فائدتين: أولا تسمية الله عز وجل بهذا الاسم، فهو علم على الله عز وجل، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، فهذه أسماء تدل على الله عز وجل. الأمر الثاني أنها أفصحت عن صفة، هذه الأسماء كل اسم منها أفصح عن صفة لله عز وجل، فإذا قرأت اسم الله العزيز فإنه دال على صفة العزة لله عز وجل، الرحيم دال على صفة الرحمة، الحي دال على صفة الحياة، وهلم جرة. واحذر يا رعاك الله من القول الخاطئ الضال الذي يقول إن أسماء الله عز وجل أسماء جامدة لا تدل على معاني ولا تشتمل على صفات. لا شك أن هذا قول في غاية البطلان. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم اسم لله عز وجل، ويدل على معنيين كلاهما حق وكلاهما ثابت لله عز وجل. الأول أنه القائم بنفسه، والثاني أنه القائم على غيره. وأما كونه قائما بنفسه فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى، فهو الأول وهو الآخر، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو الذي يفتقر إليه كل ما عداه. الله عز وجل لا يفتقر إلى شيء من الأشياء إطلاقا، بل هو الغني عن كل شيء. والأمر الثاني أنه قائم على كل شيء، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فكل شيء إن لم يكن بالله عز وجل لم يكن، الله عز وجل به وجد كل شيء، وبه قام كل شيء، وبه استتم كل شيء. فليس لشيء من الأشياء من ذاته حول ولا طول ولا قوة ولا أي شيء من الأشياء، إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد، وهو الذي يمن، وهو الذي ينعم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، والنوم هو النوم المعروف، والله عز وجل منزه عن أن تأخذه سنة أو أن يأخذه نوم، وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته سبحانه وتعالى. لما كان الحي أكمل حياة، ولما كان القيوم الحق سبحانه وتعالى، فإنه قد تنزه وسلم سبحانه وتعالى من السنة والنوم. السنة وأشد منها النوم لا تكون إلا من ضعف، لا تكون إلا من نقص في الحياة، ولذلك أهل الجنة لا ينامون، وذلك لكمال حياتهم، وذلك لكمال حياتهم. فالله عز وجل لكمال حياته وكمال قيوميته وكمال قوته، فإنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء في السماوات وفي الأرض، كل ما هو موجود، كل ما في الكون، فإنه ملك لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل مالكه والمتصرف فيه بما يشاء سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن سلطانه، ولا يمكن أن يغالبه أحد جل في علاه. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الجملة فيها بيان شرط من شرطي الشفاعة التي تكون يوم القيامة. الأول من هذين الشرطين رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، لا يمكن أن تكون شفاعة لمن لم يرضى الله عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثاني أن تكون الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى، لا يمكن البتة أن يتقدم شافع بين يدي الله عز وجل بالشفاعة إلا والله عز وجل قد أذن له بذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تأمل رعاك الله إلى هذا الاستفهام الإنكاري الذي هو مشوب بالتحدي. من يجرؤ أن يشفع عند الله عز وجل والله سبحانه وتعالى لم يأذن بذلك؟ وهذا دليل على عظمة الله وكماله وعزته. لكماله تبارك وتعالى وسلطانه وقوته، فإنه لا يجرؤ أحد على أن يشفع عنده سبحانه إلا إذا أذن الله له، بل إلا إذا أمره الله عز وجل أن يشفع. ولذا يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة لأعظم الشفعاء: وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع اشفع. يأمره الله عز وجل بالشفاعة ويستجيب نبينا صلى الله عليه وسلم لأمر ربه. إذن هذه هي الشفاعة التي تكون يوم القيامة، هي من الله وإلى الله، الأمر فيها كله لله، بخلاف الشفاعة التي تكون في الدنيا ويتعارفها الناس فيما بينهم، حيث يشفع الإنسان عند غيره ولو لم يكن هذا المريد ولو لم يكن هذا الغير مريدا لذلك، يتقدم بين يديه إذا كان حبيبا عنده أو إذا كان وجيها عنده، يتقدم بين يديه بالشفاعة ولا ينتظر منه إذنا ولا إشارة ولا أمرا ولا شيئا من ذلك. وذلك لأن الشفاعة في الدنيا شفاعة لند عند ند، فكلاهما شريك فيها، والله عز وجل وتر لا أحد يشفعه ولا أحد يشاركه سبحانه وتعالى. إذن يا رعاك الله، ينبغي أن يعلم أن حقيقة الشفاعة التي تكون في الآخرة هي إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء، تحقق في الإيمان بقوله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. من وقر هذا المعنى في قلبه فإنه لن يتعلق قلبه بشيء أو بشريك أو بشفيع البتة، بل سيتعلق قلبه بالله عز وجل. فالشفعاء يوم القيامة من الأنبياء والملائكة ومن المؤمنين، هؤلاء الأمر في الشفاعة ليس إليهم، إنما هو إلى الله عز وجل. إذن طلبها ينبغي أن يكون لمن هي بيده ولمن يأذن فيها، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن خطأ، وأي خطأ؟ ذاك الذي يقع من الذين يسألون غير الله عز وجل من الأموات والأولياء: اشفعوا لنا عند الله. هذا سؤال لا يحل، هذا إشراك مع الله سبحانه وتعالى فيما يختص به. هذا الولي أو هذا النبي لا يملك الشفاعة، أنت تسأله شيئا لا يملكه، إنما سل الشفاعة من يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الشافع إنما يشفع حينما يأذن الله عز وجل له. ولذا تأمل في شيء، نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله عز وجل بتلك المحامد العظيمة، فيأمره الله عز وجل أن يرفع رأسه وأن يشفع، فيحد له حدا يخرجهم من النار. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في آخرين، ماذا يفعل؟ لو كانت الشفاعة ملكا له عليه الصلاة والسلام لتقدم بها بين يدي الله عز وجل، لكن لما كانت ملكا لله يعود فيخر ساجدا مرة أخرى ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه، حتى يقول الله عز وجل له: ارفع رأسه وسل تعطه واشفع تشفع. يتكرر هذا منه عليه الصلاة والسلام كل مرة للدلالة على أن الشفاعة لله وحده لا شريك له. إذن هو الذي يجب أن تتعلق القلوب به، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم، ما بين أيدي العباد، يعني ما هو كائن في المستقبل، وما خلفهم يعني ما كان في الماضي. وهذا دليل على إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، فالله بكل شيء عليم، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل ما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والممتنعات. حتى الممتنعات التي ما كانت ولن تكون ولا يمكن أن تكون على فرض وقوعها يعلم الله كيف تكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا أمحل المحالات. والله عز وجل علم كيف سيكون الحال على فرض وقوعه، كيف سيكون الحال، قال لفسدتا. إذن صدق الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله بكل شيء عليم. قال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الآية هل المراد فيها بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني ولا يحيطون بشيء من علمه يعني بشيء يتعلق به سبحانه وتعالى، فلا يعلم العباد عنه شيئا إلا إذا شاء سبحانه وتعالى أن يعلموه فهو الذي يعلمهم. وهذا المعنى لا شك أنه حق، والله عز وجل لا يحاط به علما، إنما يعلم العباد عنه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ما شاء أن يعلموه. وثمة أشياء كثيرة لا يعلمها العباد لله عز وجل، أسماء وصفات اختص هو سبحانه وتعالى بعلمها، ولذلك الله عز وجل لا يحاط به علما، وإنما يعلم العباد عنه ما شاء هو سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه. وقد يكون المراد ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني ولا يحيطون بشيء من معلومه إلا بما شاء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فالعلم كله ثابت لله سبحانه وتعالى، فالعباد لا يعلمون شيئا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم. ولذلك تقول الملائكة عليها الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع يعني أحاط. كرسي الله عز وجل كرسي عظيم، حتى إنه أكبر من السماوات والأرض، بل هو محيط بهما. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. فسره بهذا حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفسره بهذا أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل، وفسره بهذا ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهم. إذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم فسروا الكرسي بأنه موضع قدمي الله عز وجل. إذن هذا هو الذي يجب اعتقاده. وليس يخفاكم يا رعاكم الله أن قول الصحابي فضلا عن الصحابة إذا تعلق بأمر غيبي فإن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا لا يقال عن طريق الاجتهاد. وأخطأ في تفسير الكرسي اثنان. الأول من فسره بالعرش، وهذا لا شك أنه تفسير خاطئ، فالكرسي شيء والعرش شيء، والعرش شيء آخر، والعرش أكبر من الكرسي، وهو الذي اختصه الله سبحانه وتعالى باستوائه عليه، قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. الثاني من فسر الكرسي بالعلم، وهذا تفسير خاطئ أيضا، والكرسي لا يمكن أن يفسر بالعلم، الكرسي شيء والعلم شيء آخر. المقصود أن الذي يجب أن يعتقد في الكرسي هو ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره، وهو أنه موضع قدمي الله عز وجل. والسؤال كيف هو هذا الكرسي؟ ما حجمه؟ ما شكله؟ ما لونه؟ هل يجوز لنا أن نسأل هذا السؤال؟ الجواب لا والله لا يجوز لنا. من سأل هذا السؤال نقول له هذا السؤال سؤال خاطئ. والسبب أن الإنسان إنما يجوز له أن يتحدث عن الشيء الذي يعلمه، أما ما كان غيبا في حقه فإنه جاهل به، فكيف يتكلم الإنسان في شيء غيبي بجهل؟ إذن الله عز وجل أعلمنا أن له كرسيا، لكنه ما أعلمنا بكنهه وكيفيته وحقيقته. إذن الواجب علينا أن نقول بما دلت عليه الأدلة ونسكت عما سكتت عنه الأدلة. فالعرش والكرسي وما يتعلق بيوم القيامة كالصراط والميزان، وأعظم من ذلك ما يتعلق بكيفية صفات الله عز وجل، كل ذلك غيب، لا يجوز لنا أن نتكلم في كيفيته. ولذلك مر معنا قاعدة مهمة ينبغي علينا أن نحفظها، وهي كلمتان ممنوعتان في بابين، كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في مسائل الغيب، ولما في مسائل القدر. من سأل هذا السؤال بكيف في مسائل الغيب أو لما في مسائل القدر فإنه يكون قد أخطأ خطأ فادحا، وربما قاده ذلك إلى خلل عظيم في الاعتقاد، بل ربما إلى انحراف نعوذ بالله من الأهواء. قال رحمه الله: ولا يؤوده حفظهما، يعني الله عز وجل هو الحفيظ لكل شيء، هو الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما، وذلك شيء لا يثقل الله عز وجل ولا يكرثه سبحانه وتعالى، بل كل ذلك هين عليه سبحانه وتعالى، وذلك لكمال قوته وقيوميته جل وعلا. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ختمت هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين، العلي والعظيم. أما العلي فإننا قلنا إنه يدل على شيئين، ما هما؟ الاسم، فنسمي الله بالعلي نقول يا علي، ونعبد مثلا لله عز وجل، نعبد بهذا الاسم لله عز وجل فنقول عبد العلي. ونستفيد فائدة ثانية وهي ثبوت، نستفيد ثبوت صفة العلو لله عز وجل. واعلم يا رعاك الله أن العلو الثابت لله عز وجل ثلاثة أنواع: علو القدر، فقدر الله عز وجل أعلى من كل قدر، وعلو القهر، فالله عز وجل قهر كل شيء، وعلى تأتي في اللغة بمعنى قهر، ومن ذلك قوله تعالى: ولعلى بعضهم على بعض، يعني قهر بعضهم بعضا. فالله عز وجل له علو القدر وله علو القهر وله علو الذات. هو سبحانه وتعالى عال على كل شيء وفوق كل شيء، وكل شيء فهو تحته ودونه سبحانه وتعالى. ربنا جل في علاه له العلو المطلق سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك ليس عشرة أدلة، ولا يدل على ذلك عشرون دليلا، ولا مئة ولا مئتان، بل أكثر من ذلك بكثير. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه، بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. إذن الله عز وجل فوق كل شيء، وهو عال على كل شيء. قال سبحانه: آمنتم من في السماء، يعني في العلو، أو هو فوق السماء المبنية، يخافون ربهم من فوقهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل وصفها بالإيمان. أما العظيم فإنه دال على اسمه العظيم، فهو يتسمى بهذا الاسم، ودال أيضا على صفة العظمة له جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وهو العظيم بكل معنى يقتضي التعظيم، لا يحصيه من إنسان، أقصى ما يكون من العظمة، فهو ثابت لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ثم أورد المؤلف رحمه الله في بيان تفاصيل ما يرجع إلى ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، ذكر هاتين الآيتين العظيمتين من آخر سورة الحشر، وفيهما جملة من أسماء الله المشتملة على صفات عظيمة ونعوت جليلة للباري سبحانه وتعالى. قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. الله سبحانه وتعالى مختص بعلم الغيب والشهادة، والغيب المراد هنا هو الغيب المطلق، فالله عز وجل مختص بذلك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا شيء اختص الله عز وجل به، ولا يمكن لأحد أن يشارك الله عز وجل في هذا العلم، حتى ولو كان جليلا ذا قدر، بل حتى لو كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فإنه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب لله، ولا يمكن أن يعلم الإنسان شيئا من الغيب إلا إذا أعلمه الله عز وجل بذلك، إذا أوحى الله لنبي من أنبيائه بأنه سيكون كذا وكذا من أمور الغيب، فإن هذا يكون، كما أوحى الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من أمور الغيبيات التي تكون في الدنيا في آخر الزمان أو ما يكون في الآخرة. فهذا علمناه لأن الله أعلمنا به، ولو أن الله ما أعلمنا به فلا سبيل لنا إلى العلم به. وأما الشهادة فالمراد أنه عالم بالمشاهد، إذن ما غاب عنا أو كان مشاهدا لنا فإن الله سبحانه وتعالى عليم به. قال: هو الرحمن الرحيم. هذان الاسمان العظيمان يدلان على ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل، فالرحمن ذو الرحمة، والرحيم ذو الرحمة. وللناس في هذا الموضع بحث طويل في التفريق بين هذين الاسمين، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ لا شك أن العلماء متفقون على أن كليهما يدلان على ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل، لكنهما ليسا مترادفين، يعني الترادف التام أو المطلق بين هاتين الكلمتين غير موجود، بل لا يوجد ترادف في أسماء الله عز وجل. احفظ هذا يرعاك الله، أن يكون هناك ترادف تام بين اسمين أو أكثر من أسماء الله عز وجل هذا غير وارد، لا بد أن يكون في كل اسم ما يختص به. قد يكون هناك قدر مشترك في المعنى بين اسم واسم، كما هنا كلاهما يدلان على ماذا؟ ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل. لكن لا بد أن يكون كل اسم مختصا بقدر مميز فارق. قيل إن الرحمن يدل على ثبوت رحمة الله عز وجل بكل المخلوقات، وأما الرحيم فإنه يدل على ثبوت صفة الرحمة بالمؤمنين، يعني يدل على الرحمة التي اختص الله عز وجل بها عباده المؤمنين. واستدلوا على هذا بقوله تعالى بالمؤمنين، واستدلوا على هذا وكان بالمؤمنين رحيما. لكن هذا فيه نظر، من جهة أن اسم الله الرحيم قد تعلق ما دل عليه من الرحمة بالناس جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والذي حققه ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد أن اسم الله الرحمن إذا جمع إلى الرحيم بمعنى ذكر معا في سياق واحد، فالرحمن لوحظ فيه صفة الرحمة القائمة بذات الله عز وجل، وأما الرحيم فلوحظ فيه الرحمة الواصلة إلى العباد. يعني كأن ابن القيم رحمه الله يقول إن اسم الله عز وجل الرحمن لوحظ فيه الصفة الذاتية، والرحيم لوحظ فيه الصفة الفعلية، فالله يرحم من يشاء إذا شاء، مع أن الرحمة التي هي قائمة بذات الله عز وجل لا بد أن يكون لها أثر في العباد. لكن المقصود أنه في اسم الرحمن الدلالة أغلب على الصفة الذاتية، وفي اسم الرحيم الدلالة أغلب على الصفة الفعلية. ومهما يكن من شيء فالمقصود أن هذين الاسمين يدلان على ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل. ولا شك أن لله رحمة عظيمة أعظم مما يتصورها الإنسان، أعظم مما يتصور الإنسان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء فإنه قد ناله من رحمة الله عز وجل نصيب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، يعني ذو السلطان التام سبحانه وتعالى، الذي له الملك من جميع الوجوه، بل هو مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. القدوس، القدوس من القدس، وإن شئت ضم الدال أيضا القدس، القدس والقدس، وهذه الكلمة يدور معناها على الطهارة والنزاهة. إذن القدوس يعني الذي تنزه عن كل عيب سبحانه وتعالى، القدوس الذي تنزه عن كل عيب سبحانه وتعالى، لأن هذه المادة كما علمنا تدل على هذا المعنى. ولذلك العرب تسمي السطل الذي يتطهر فيه قدسا أو قدسا، ولذلك نقول مثلا بيت المقدس، يعني المكان الذي يتطهر الإنسان من ذنوبه فيه، نسأل الله أن يرده إلى حوزة المسلمين. كذلك روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، القدس يعني الطاهر أو الروح الطاهرة، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى القدوس. ثم قال السلام، السلام يعني الذي سلم من كل نقص سبحانه وتعالى، السلام الذي سلم من كل نقص سبحانه وتعالى. وقيل إنه الذي سلم خلقه من ظلمه، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، وكلا المعنيين حق، فالله عز وجل هو السلام الذي سلم من كل نقص، وكذلك هو السلام الذي سلم عباده من ظلمه، وذلك لكمال عدله تبارك وتعالى. ولعلكم تذكرون في دروس ماضية ما تكلمنا عنه من دلالة بعض أسماء الله عز وجل على النفي المجمل، وقلنا إن من أسماء الله ما يدل معناها على النفي المجمل، من ذلك القدوس، ومن ذلك السلام، ومن ذلك السبوح، ومن ذلك المتكبر، فهذه الأسماء يدل معناها على النفي المجمل. وقلنا إن النفي المجمل يستلزم الكمال المطلق، النفي المجمل في الأدلة يستلزم ماذا؟ الكمال المطلق. وذكرنا أن عندنا ثلاثة أنواع من الأدلة على النفي المجمل، ما هي؟ أولا هذه الأسماء، وثانيا أدلة التسبيح وهي كثيرة في الكتاب والسنة، كلها تدل على ماذا؟ على النفي المجمل المستلزم للكمال المطلق. وعندنا أيضا أدلة التنزيه العامة، مثل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذا كله يدل على النفي المجمل، فالله عز وجل ينفى عنه كل ما لا يليق بكماله. ثم قال سبحانه وتعالى المؤمن. المؤمن قيل إن هذا الاسم لله عز وجل يدل على أنه المؤمن عباده المؤمنين من عذابه، فمؤمن بمعنى مؤمن، مؤمن بمعنى مؤمن، الذي يأمن المؤمنون من عذابه سبحانه وتعالى، أو أن يأخذهم بغير ما فعلوا. ويمكن أن يدل هذا الاسم على معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه المؤمن بمعنى الذي يصدق أنبياءه بما يعطيهم من الدلائل والآيات والبراهين والمعجزات، وكلا المعنيين حق، وكلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل المؤمن بمعنى المؤمن، وكذلك الله عز وجل المؤمن الذي يصدق رسله وأنبياءه وعباده الصالحين. ثم قال سبحانه وتعالى المهيمن. المهيمن قيل إنه الرقيب، الله عز وجل رقيب على كل شيء، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، الشهيد على كل شيء. وقيل إن المهيمن الذي له الهيمنة، يعني الذي له السيطرة والذي له نفوذ السلطان سبحانه وتعالى في كل هذا الملكوت، وكلا المعنيين حق لا شك فيه. ثم قال سبحانه وتعالى العزيز. العزيز من أسماء الله عز وجل التي كثر ورودها في النصوص، وأسماء الله عز وجل تتفاوت من حيث ورودها قلة وكثرة، فاسم الله الجليل العظيم الله ورد ماذا؟ كثيرا جدا، حتى قيل إنه ورد في نحو من 2700 موضع في كتاب الله عز وجل، ولا يوجد اسم من أسماء الله عز وجل، بل لا توجد كلمة في القرآن جاءت في كثرة هذه الكلمة، وهناك أسماء أقل من ذلك، يعني مثلا السلام ما جاء إلا في هذا الموضع. العزيز من الأسماء التي كثرت في كتاب الله عز وجل، واسم الله العزيز دال على صفة العزة له تبارك وتعالى. واعلم يا رعاك الله أن العزة لله عز وجل ترجع إلى ثلاثة أنواع كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. أولا الله عز وجل له عزة الامتناع، بمعنى أن الله عز وجل لا يمكن أن ينال بسوء ولا يمكن أن يصل إليه شر، الله منزه عن ذلك، عز عن ذلك تبارك وتعالى. والمعنى الثاني أنه العزيز بعزة هي عزة القهر، فالله عز وجل هو الذي يقهر كل شيء ويغلب كل شيء ولا يغالبه شيء. والمعنى الثالث أنه العزيز بعزة القوة، فعزيز بمعنى قوي، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. ثم قال سبحانه: الجبار. كذلك الجبار الذي هو اسم لله عز وجل يدل على ثلاثة معان. أولا الجبار بمعنى ذو الجبروت، الله عز وجل ذو الجبروت، القاهر الذي يقهر ولا يقهر سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يسبح الله في ركوعه وسجوده في قيامه بقوله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى الجبار الذي يجبر قلوب المنكسرين، فهو قريب من معنى الرحيم. والمعنى الثالث أنه الجبار بمعنى العلي سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله: من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بناني. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل عون الله سبحانه وتعالى في درس غد. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.